الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ركعة الوتر ليلة 27 وليلة فردية سيدنا أبي بن كعب أقسم إنها ليلة القدر فادعوا الله بإخلاص اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك محمد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت ربنا وخالقنا ورازقنا نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعله شافعا لنا اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا اجعله اللهم لنا نورا على الصراط اجعله اللهم سبيلنا إلى الجنة اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا فيه من المخلصين اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، إلهنا قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. ربنا ها نحن ندعوك ونحن المذنبون ونحن المقصرون ونحن التائبون ونحن العائدون. ربنا اجبر كسر عبادتنا، ربنا لم نقدم شيئا فاغفر لنا وتقبلنا واحشرنا في زمرة المقبولين. اللهم إننا على بابك فهل ترد سائلا؟ ربنا نحن على بابك فتقبلنا واعف عنا. اللهم ارزقنا من كل خير سألك منه حبيبك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ به حبيبك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن كانت رحمتك للطائعين فمن للمذنبين، فمن للمقصرين؟ إن كانت مغفرتك للمستغفرين فمن للتائبين؟ تبنا إليك ورجعنا فتقبلنا، تبنا إليك ورجعنا فتقبلنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا مننت علينا ببلوغ شهر رمضان، فاجعلنا اللهم ممن مننت عليهم بقبوله. اللهم مننت علينا ببلوغ العشر الأواخر من رمضان، فاجعلنا اللهم من الفائزين بليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.